عليك العدل سلم عليك العدل سلم عليك العدل سلم عليك العدل ويسلم عليك العدل ويقول لك نبي ويقول لك نبي أما خطا والرجل أما خطا والرجل أما خطا والرجل صعب عليها جي صعب عليها جي انت الغرى المكتوب وانت الوفاء وقدارة انت الوفاء وقدارة انت رفيق الصوت ود الظلام يغيب والدرب يعيان. سلم عليك نسلم محلى سلام الحب ما بين ريد وريد. سلم عليك نسلم محلى سلام القلب قبل السلام بالليل. انت الغرا المكتوب وانت الوفا والدارة. انت الوفا والدارة. انت رفيقة صوت وانت اللي مش ورا. انت اللي مش ورا. سلم عليك العقل سلم عليك العقل.